اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وسألك فأعطيته وتوكل عليك فكفيته يا من كفانا كل شيء اكفنا شر الأمراض وأعذنا من سيء الأسقام ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء والشفاء من كل داء وأن تحفظنا من كل وباء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا الوباء وقنا شر الداء واصرف عنا البلاء برحمتك يا سميع الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا استودعناك بلادنا وأهلها كبارها وصغارها رجالها ونساءها اللهم إنا استودعناك آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وذوي أرحامنا وأقاربنا وجيراننا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.